وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل آتاه الله مالا فمثل للحساب بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، فقال الله له: عبدي آتيتك مالا فماذا فعلت به وماذا فعلت فيه؟ قال: كنت أبايع الناس، يبيع للناس. قال: كنت أبايع الناس فأقول لغلمانه: من وجدتموه موسرا فيسروا عليه، ومن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. عامل ربه تبارك وتعالى بصفة عظيمة، صفة التيسير والعفو عن عثرات الناس وملمات الناس ومضايق الناس. ومن وجدتموه معسرا، ضاقت عليه الدنيا وأغلقت عليه الأرض بما رحبت، فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فقال تبارك تعالى: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. هكذا أناس من الذكاء بمكان عملوا ربهم بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ولكن جملة من الصفات هي خاصة بالله، لا يجوز للعبد أن يتعبد له بمقتضاها. صفات خصها الله تبارك تعالى لنفسه، وحرم على عباده أن يتخلقوا بآثارها وأن تكون هذه في أخلاقهم، فهي خاصة بربنا تبارك تعالى. ومن هذه الصفات صفة الكبر، فالله تبارك تعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: وله الحمد، وله الحمد في السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث القدسي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن أناسا من الناس تراهم في بنيات الطريق وفي ظلمات الأزقة أبوا إلا أن ينازعوا ربهم في صفة الكبر. فالكبر طافح على أفعالهم على أقوالهم، ولتعرفنهم في لحن القول بل في صريح الفعل. أناس من سقطة الناس أبوا إلا أن ينازعوا ربهم في صفة عظيمة خصها الله لنفسه، هي صفة الكبر. أناس الكبر يسير في أبدانهم كالدماء في أبدان الناس، في أقوالهم في أفعالهم، لهم صفات يعرفون بها. فمن صفات المتكبرين أنهم يمجدون أنفسهم، يمجدون أنفسهم فهم وكأنهم خلقوا من مادة غير مادة البشر، خلقوا من الذهب الذي لا ترى ولم ترى العين مثله. يمجدون أنفسهم ليل نهار، بل مكر الليل وكر النهار. قال شيخ المتكبرين وأستاذهم وكبيرهم الذي علمهم الكبر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت هذه هي البداية، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كبر على أمر الله تبارك تعالى بدعاوى كاذبة: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. وعلى سبيل وسيل المتكبرين يأتي أناس تلامذة للشيطان على طريق إبليس، صار قارون الذي امتن الله عليه بنعم عظيمة في قصة طويلة في سورة القصص. هذا القارون أبى إلا أن يرى حظ نفسه لم يعرف فضل ربه تبارك وتعالى عليه. يعدد عليه الصالحون نعم ربه عليه ويأمرونه بالشكر والاعتراف بالفضل، فإن الاعتراف بالحق ليس فضيلة، الاعتراف بالحق ليس فضيلة، الاعتراف بالحق فريضة على كل من امتن الله عليه بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى. علا وتكبر في الأرض فقال إنما أوتيته على علم عندي، هذه عبارة قارونية قديمة حديثة. حينما يسأل رجل عن ماله وعن تاريخه وعن سيرته الذاتية وكيف بدأ وكيف انتهى، يقول أنا رجل عصامي بنيت نفسي بنفسي، هذه تساوي كلمة قارون إنما أوتيته على علم عندي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي، ليس من أبي ولا من جدي بل بسعي وكدي، ليس من أبي وليس من جدي وليس من ربي بل من كدي وسعي. ينظر إلى حظ نفسه إنما أوتيته على علم عندي. قال الإمام القيم ابن القيم احذر من ثلاث مهلكات، أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس لما قال أنا خير من على سبيل المتكبرين، والثانية لي قالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي قالها قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي. أصناف ثلاثة، رؤوس ثلاثة من رؤوس الكبر افترقت أزمانهم وأبدانهم وأسماؤهم، ولكن اتفقت في قلوبهم صفة الكبر لما تكبروا على خالقهم. هذه صفة رئيسة في صفوف من صفات المتكبرين، أنهم يمجدون أنفسهم ولا يرون لله فضلا عليهم. فاحذر من ذلك، فالمرء ليل نهار لابد أن يعلم أنه ما من نعمة أنزلت عليه إلا بفضل من الله ومنه، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم. ومن صفات المتكبرين أحادية الرأي، فالرأي رأيه والحق لا يصدر إلا من فمي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أرى ما لا ترون، أرى المصلحة في كذا وكذا، أنتم نظرتكم قاصرة، إني أرى ما لا ترون. وإذا استمع إلى الآخرين فتحصيل حاصل، على طريقة قولوا ما شئتم وسأفعل ما أريد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فالحق لا يخرج إلا من فم. قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعظمون آراءهم مناهجهم وينظرون إلى الناس وكأنهم نمل على قارعة الطريق. المغالاة في تعظيم آرائهم ومناهجهم إن دلت إنما تدل على كبر طفح على الجوارح لما امتلأ به القلب. ومن صفات المتكبرين أنهم تراهم يتلذذون باستضعاف الناس وبإذلال الناس. إن فرعون علا في الأرض، وتأمل في قوله تعالى علا في الأرض، ما علا حقا وإنما مهما علا فهو إلى الأرض منها وإليها. إن فرعون علا في الأرض يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. طريقة المفسدين المتكبرين يتلذذون باستضعاف الناس وبازدراء الناس وباحتقار الناس، هذه لذة في قلوبهم تطفح على أفعالهم تطفح على أقوالهم، هذه وكأنها شهوة في القلوب، بل هي شهوة في قلوبهم حقا حينما يمعنون في إذلال الناس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمض الناس أي ازدراء الناس، واحتقار الناس، الناس هواء عنده لا قيمة لهم لا وزن لهم، لأنه لا يرى إلا نفسه. وهذه شهوة في قلبه لا تقل عن شهوة المال والنساء، حينما يسعون في استضعاف الناس من الضعفاء من الفقراء. هذا الطبيب المريض، والله هذا الطبيب المريض الذي امتلأ قلبه كبرا فطفح على أفعاله، يستضعف رجلا مسنا يسعى في لقمة عيشه، يتلذذ في إذلاله وإضعافه، ويأمره أن يسجد لكلب. هذا الأمر وهذا الموقف ليس موقفا غابرا وليس موقفا عاديا، بل هذا يدل على كبر على في شهاداته العلمية، ولكنه من الجهل بمكان، يأمر بأمر من الكفر ببواح، يتلذذ بذلك، يتمعن في إذلال الضعفاء. لما لذة في قلوبهم إن دلت إنما تدل على كبر طريقه ومؤسسه الأول الذي تلذذ باستضعاف الضعفاء والفقراء الذين يسعون في جلب لقمة عيشهم ويصبرون على هذا الذل المرير، لما يكفون أنفسهم عن سؤال الناس ويكفون أولادهم ونساءهم عن سؤال الناس. يأتي أناس من زبالة الأيام والزمان يأتون لاستضعاف هؤلاء، كبر يطفح على جوارحهم على أفعالهم. سيذكر هؤلاء المتكبرون وعلى رأسهم إبليس وعلى رأسهم قارون، ومنهم هذا الطبيب المريض سيذكر باللعنات. لما؟ لأنه لم يترك أثرا طيبا، لم يترك إلا مواقف ساقطة رضيئة ملئت بالكبر والعلو والاستضعاف وازدراء الناس. هذه أفعال لا أقول مشينة، بل أفعال تدل على كبر قد ملأ قلب هذا الرجل. السجود لكلب هذا أمر بالكفر، بالسجود لغير الله تبارك وتعالى، ولكن الكبر إن ملأ القلب يفعل الأفاعيل، ويفعل الأفاعيل الكثيرة. غدا السبت يمثل هذا الطبيب في أولى جلسات المحاكمة في قانون ضعيف لا يملك إلا حبسا بسنة وغرامة 100,000. ماذا يساوي حبس سنة مع الاستئناف؟ ماذا يساوي حبس سنة وغرامة 100,000 مع كرامة إنسان؟ ماذا يساوي حبس سنة وغرامة مع كرامة إنسان انتهك، مع كرامة إنسان أذلت من أجل لقمة العيش؟ وفوق ذلك والأمر الذي قد يغفل عنه كثير من الناس، ليست مسألة تنمر ولا ازدراء، بل الأمر أعظم من ذلك، حينما يأمره بالسجود لكلب. أيها الناس، كثير من الناس في قلوبهم مشاريع فراعين صغيرة، كثير من الناس في قلوبهم وفي دواخلهم مشروع فرعون صغير، لو أطيحت له الفرصة، لو أطيحت له الفرصة سيقول أنا ربكم الأعلى، سيقول يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري. والله لو تمكن هذا الطبيب لقال للمريض اسجد لي، لو تمكن منها لفعلها، وليس هذا بالبعيد ولا بالغريب عليه. كثير من الناس في دواخلهم مشروع فرعون صغير، لو أطيحت له الفرصة لأمر الناس بالسجود له وبطاعته من دون الله تبارك وتعالى. هكذا أفعالكم عمالكم، إن كانت خيرا إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. أين هذا من أناس آخرين سجلت أسماؤهم في صحائف بيضاء؟ الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، الحاج محمود العربي، الحاج صلاح عويضة، أناس تركوا صفحات بيضاء من العطاء من البذل من التجارة مع الله تبارك وتعالى، يرجون تجارة لا ولن ولم تبور، يعاملون الكريم الغفور بتجارة لن تبور. اترك أثرا طيبا تذكر به بعد موتك، حينما يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. حينما يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر ولن تبقى إلا الأعمال. ألم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن يتيمين صغيرين رجلين لم يذكر اسمهما ولا رسمهما، بعث الله إليهما بنبيين كريمين، الكليم خير أهل الأرض في زمانهم، الكليم موسى عليه السلام والخضر ليبني جدارا لليتيمين. لما؟ كان أبوهما صالحا ترك أثرا وبصمة، فقدر الله أن يبعث إليه وهو تراب في القبر وفي الأرض، يبعث إليه بنبيين كريمين يبنون جدارا لحفظ مال يتيمين. لما؟ لأن الله شكور يشكر لعباده سعيهم وأثرهم وخيرهم. كثير من أصحاب الشركات يمصون دماء العمال عندهم، عمل الليل نهار وفتات من الأموال يمعنون ويتمعنون في مص دماء الناس بأموال ورواتب ضعيفة، وعمل ليل نهار، والذي لا يعجبه الباب يفوت قطيعا من الجمال وليس جملا واحدا. كثير من الأطباء وللأسف إلا ما رحم ربي يديرون شبكات منافية للآداب، منافية للخلق والأخلاق، حينما يقوم أحدهم فيكتب دواء أقل في الفاعلية لأن شركة هذا الدواء تعطيه نسبة، ثم يحيل على معمل يعطيه نسبة، ثم يحيل على صيدلية تعطيه نسبة، ثم يحيل على مستشفى تعطيه نسبة، والمريض في غنى عن كل هذه الأمور، ولكنهم أناس لا خلاق لهم ولا أخلاق لهم، شبكات منافية للآداب والخلق وللدين، حينما يتاجرون بعظام الناس وبلحوم الناس وبأموال الناس. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، اترك أثرا طيبا تحمد به حينما يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس يوما على طعام وبجواره رجل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع. قالها كبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطاع، فشلت يد الرجل. الحديث عند مسلم. هذه أمور تدل على كبر قد ملأ الرجل وملأ قلب الرجل حتى على وتعالى على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان متكبرا، لا والله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه القلوب قلوب فيها مداخل وفيها خبايا وفيها خفايا، علينا أن نفتش في قلوبنا في حجرات مظلمة قد يكون فيها كبر أو علو أو استعلاء أو احتقار للناس. علينا أن نفتش في قلوبنا عن حجرات لا نعلم عنها شيئا ولكنها تطفح في أقوالنا وفي أفعالنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. تأمل، والجزاء من جنس العمل. لما كانوا على قارعة الطريق ولما كانوا في الحياة الدنيا أنوفهم في السماء ظلما وعلوا، كان جزاؤهم من جنس عملهم، أي يحشروا يوم القيامة في حجم النمل لا تكاد تراه العين مجردا، يحشرون أمثال النمل وفي حجم النمل يطؤم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. الكبر صفة لله خاصة حرم على عباده أن يتمثلوا بها لأنها من أخص صفات الله تبارك وتعالى. أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار بين أن يكون ملكا رسولا وأن يكون عبدا رسولا، فقال له جبريل تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا رسولا، أأكل كما يأكل العبد وأمشي كما أمشي العبد، سيدكم سيد الخلق أجمعين. وقف إليه رجل، وقف أمامه رجل يرتجف من خشية النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا من روعته، قال: هون عليك، إني ابن امرأة كانت تأكل القديدة، كانت تأكل القديدة في مكة. تواضعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله، في أقواله، في معاملته للناس، كان يسير مع العبد يقضي له حاجته، كان يسير مع الأمة يقضي لها حاجتها. أخي، أن تكون مثابة للناس وأمنا يأمون إليك في قضاء حوائجهم، هذه نعمة. أن تكون مثابة للناس وأمنا يأوي إليك الناس لتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم، هذه نعمة عظيمة. لا تقل كما يقول الذين لا يعقلون: فلان لا يعرفني إلا عندما يحتاج إلي، هذه كلمة خاطئة. بل من نعم الله عليك أن يسوق إليك فلانا وفلانا لتقضي حاجاتهم، هذه نعمة عظيمة. حينما تذكر بعملك، حينما تذكر في غيابك أو بعد موتك: رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حديثا أسيرا مظلوما إلا فككته. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن عاونهم. اللهم فك أسر المأسورين المظلومين، اجعل لهم نفقا إلى حريتك إلى الأرض، اجعل لهم سبيلا إلى النجاة من أيدي الظالمين الطاغين. إنك بكل جميل كفيل، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.